الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليك تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا.

فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحق انزلنا وما الحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قرانا فرقناه بين الناس على مكر ونزلناه تنزيلا. ايها الاخ المؤمن، ما اعظمه وما ابدع ليتقي الجمال بالجمال، جمال القران وجمال التلاوات والاذكار. كانت هذه التلاوات المباركة طلع علينا صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ فريد خليل ليلى المقرب إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر شاشة مركز زيستا غربية، مع فضيلة القارئ الشيخ شحات محمد حجاج المقرب إذاعة جمهورية مصر.